الأخ يسأل يقول: نعلم أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وهناك جملة تقول إن القرآن كلام الله وهو صفته، ما معنى هذه الجملة؟ أقول: هذه الجملة أطلقها أهل العلم لإزالة الشبهة التي أثارها المعتزلة في خلق القرآن، وهذه قضية لا نطيل بالحديث عنها، ولكن المراد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فهو تكلم حقيقة مع موسى عليه السلام وسمعه موسى كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: وكلمه ربه. فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والقرآن تكلم به الله، فأهل العلم قالوا إن القرآن صفة لله سبحانه وتعالى لأنه كلامه، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، فهو صفة من صفاته، والله تعالى أعلم.